القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير ويوم رمضاني مشرق وجميل، وأنا معكم منى خليل. نستمع في هذه الحلقة إلى مجموعة من اللقاءات المنوعة. البداية عزيزتي المستمعة، حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. هكذا مرت بنا أيام الشهر الكريم المختار، شهر الله وذكر الله، شهر الأمن والطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولكم علمنا رمضان، وكم أعطانا شهر القرآن. ومن عطاياه التي لا تنتهي طمأنينة القلب، الطمأنينة السماوية السخية التي توثق صلتنا بالسماء، وهذا التوثيق يعطينا نوعا من الخصوصية يحس بها المؤمن، فيتعلم ويدرك حقائق الأشياء، ويمتلئ بقدر من القيم العليا، أولها الإحساس بالعبادات، بالتقوى، الإحساس العميق برب الأرض والسماوات. يقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي أن الله سبحانه وتعالى كتب علينا الصيام وفرضه لهدف معين حدده عز وجل في قوله لعلكم تتقون، أي أن الإنسان إذا أحسن صومه وانتهى إلى التقوى كان له الجزاء الأوفى عند ربه. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والإنسان التقي يرتبط بالناس وبرب الناس، ويرتبط بتفوقد سلوكه في المجتمع على ضوء دينه. ويقول سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والمؤمن التقي كريم سخي في اليسر والعسر، في الشدة والرخاء. والصيام مرتبط بالعطاء، مرتبط بإفطار الصائمين، حيث يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من الصائم شيئا. أيضا هناك ارتباط بين الصيام والإنفاق، حيث يرتبط الصوم بزكاة الفطر، وهي زكاة لابد أن يؤديها كل مسلم يملك قوت يوم العيد وزيادة، فيخرج من هذه الزيادة زكاة الفطر عن نفسه وعن كل من يلتزم بالإنفاق عليه من أسرة وعيال. إذن زكاة الفطر يا أخواتي المستمعات ليست واجبة على الأغنياء وحدهم الذين يملكون قوت يومهم وليلهم ونصاب زكاتهم، إنما هي مفروضة أيضا على المؤمن لكي يعطي من فضل زاده ولو كان فقيرا من حيث المادة، ولكنه بعطائه وقناعته وتقواه يملك ما هو أثمن من كنوز الأرض، لأنه يأخذ من خزائن الله مثل ثوابه، بل ويضاعف رب الكون لمن يشاء ويعطيه بغير حساب. اللهم نسألك أن تقبل صومنا، وزكاتنا وتكتبنا في عداد المتقين. أما الآن فمع المؤلف فتحي عبد الله والمخرجة نسرين لطفي وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. قولي الحمد لله يا عمر. الحمد لله في كل وقت يا معا. أنت تقصدي إيه؟ أنا عارفة إنك ما شاء الله عارف كل حاجة عن حكم الصيام. طبعا ده أنا معلم يا مها، اشتغلت في التدريس كتير قبل ما أبقى مدير مدرسة. حلو، وطبعا عارف إن من حكم الصيام إن الغني يعرف بالصيام النعمة اللي ربنا ادهاله. أكيد طبعا، يشكر الله على النعمة ويفتكر الفقير ويجود عليه بالصدقة. لازم كده. طب أنت فاكر الست اللي اسمها صفية عبد الرزق؟ صفية ايوه العاملة اللي في مجمع المرزوقة. جايز انت نسيتها لانك سبت المجمع. مسكينة بتعول ايتام بعد ما جوزها توفى، وعايشة هي وعيالها على المرتب البسيط اللي بتاخده من المجمع. ما هي عاملها بسيطة. انت كنت بتساعدها وانا حبيت افكرك بيها، وخصوصا واحنا في رمضان. ايوه عارفها، صفية عبد الرازق دي كانت عاملة معايا في الحضانة، واتنقلت يا ستي بقت الفراشة بتاعت مكتب المدير. الست دي غلبانة قوي، ست مكافحة الله يكون في عونها. انا فكرت عمري بيها. ليه؟ هياخدها عنده في الثانوية التكنولوجية؟ لا يا ستي، فكرت بيها علشان العشر الاواخر من رمضان. ليه؟ جرائية مسرات، مش عارفة ليه بفكروا بيها قبل ما يخلص رمضان. جايز يعني عشان زكاة الفطر؟ لا يا ستي، زكاة الفطر ده معادها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد. إن شاء الله علينا وعليكم وعلى كل بلدنا بخير يا رب. إحنا في العشر الأواخر يا مسرات، واللي يلحق بقى يعمل خير يلحق. يلحق إيه؟ شهر رمضان شهر الإحسان، شهر القرآن، شهر الرحمة والتكافل. اخص علي. أيوة الوقال إيه؟ أنا عمالة أسألك افتكرت صفية عبد الرازق ليه؟ وقبل ما يخلص رمضان ليه؟ أنا بكرة الصبح لازم أوصل لصفية بأي طريقة. روح يا شيخ الله يكرمك. ويكرمك يا رب هي وغيرها، ده احنا في شهر الخير. كتر ألف خيرك إنك فكرتيني بيها يا مها، كتر ألف خيرك يا حبيبتي. خديني معاكي يا مسرات. لا ما تتعبيش نفسك يا دنيتي. يعني ايه؟ ازاي بقى؟ انا لازم اقدم اللي ربنا يقدرني عليه. تقدري يا حبيبتي تقدري، وانتي هنا. ما هي الجمعيه ممكن تبعت لهم واحنا هناك. خدي امسكي. ايه دول يا مسرات؟ رزمه أظرف. ايوه ليه؟ خدي من الأظرف دي العدد اللي انتي عايزاه. ها وبعدين؟ تحطي في كل ظرف المبلغ اللي تقدري عليه. ايوه وبعدين؟ تكتبي على كل ظرف الحاله اللي انت عايزه توصليها ليها. ام معيله، مريض محتاج علاج، ام بتربي ايتام، راجل كبير مريض قاعد عن الشغل، وكل ظرف هيوصل عن طريق الجمعيه للمستحق اللي هيوقع الاستلام، ويجي لك ايصال بالتبرع مختوم من الجمعيه ومن التضامن الاجتماعي. كل ده وانا هنا؟ وربنا يجازيكي خير. ربنا يجعلنا من أهل الخير يا رب. رمضان كله بركة وخير، وربنا يجعل بيوت المحسنين عمار يا رب. أمين يا رب. مع هبة يوسف وفقه المرأة. معنا مستمعينا الأستاذة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أستاذة هبة، ما هي العبادات الواجبة والأعمال المستحبة في العشر الأواخر من شهر رمضان؟ علشان نعرف إزاي ممكن نغتنم العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بشكل طيب وما نضيعش فيهم ولا لحظة، محتاجين نستشعر قد إيه شهر رمضان شهر مبارك وشهر عظيم مليان بالبركات والنفحات والكنوز. شهر رمضان شهر رحمة ومغفرة وعتق من النيران. العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك هي عشر العتق من النيران. عشر فيها ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر التي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن وأنزل فيها قرآنا فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. العشر الأواخر كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشد فيها مئزرة ويحيي ليلة ويوقظ أهله، وده دليل على إن احنا محتاجين نغتنم كل لحظة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. طيب إزاي نغتنمها؟ ممكن نضع بعض الخطوات العملية اللي نتبعها. ويا جماعة، عملية مش معنى كده إن احنا بنعملها وخلاص، لا، عملية في الأداء لكن معتمدة في الأساس على الإخلاص القلبي والإحسان في كل عمل بنقوم به. طيب هنعمل إيه؟ نضع جدول لأعمال علينا إن احنا نلتزم بيها وأعمال واجب علينا نبتعد عنها ونفر منها. بداية الأعمال اللي هنلتزم بيها، النية أول حاجة وأهم حاجة. النية في إن كل عمل بنقوم به بالليل أو بالنهار، عمل بسيط، أدأنا للأعمال اليومية المعتادة، نخلي نيتنا فيها إن هي لله عبادة والوجه الله خالصة ونحسنها قدر الاستطاعة. تاني حاجة إن احنا نؤدي الفرائض والصلوات في أوقاتها وما نقصرش في أداء السنن الراتبة المرتبطة بكل فريضة، عسى أن تكون عادة في رمضان وفي غير شهر رمضان المبارك. كمان الاستغفار والتوبة والإكثار من الأذكار. وفي ذكر عظيم كريم أوصى به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سألتها عن ذكر تقوله إذا وافقت العشر، قال لها أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. ربنا يعفو عنا ويرزقنا عفوه ومغفرته ويتوب علينا جميعا. كمان الأعمال الصالحة، الإكثار من الصدقات والقربات والأعمال التطوعية. الصدقة ما ننساش، في ناس كتير ممكن تكون محتاجة في الوقت ده، في ناس كتير ممكن ما يكونش عندها قوت يومها، ما نقصرش ولو بأقل القليل. وكمان مع العطاء ابتسامة طيبة وكلمة طيبة هتكون تأثيرها طيب على الناس اللي ممكن نكون بنتعامل معاهم. كمان عبادة جبر الخاطر، نحاول ما نكسرش بخاطر حد على قد ما نقدر، ربنا سبحانه وتعالى يجبر بخاطرنا كلنا. كمان في ناس مهم جدا ان احنا نتواصل معاهم وما نقصرش فيهم. وصى عليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى ان ظن الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم سيورثهم. الناس دول هم الجيران، الناس دول ليهم حق علينا، الناس دول ممكن نكون احنا عندنا ملذة وطاب من الاكل وهم ما عندهمش قوت يومهم، ما نقصرش في السؤال عليهم وصلتهم. صلة الأرحام شيء مهم جدا جدا جدا في الحياة عموما وفي شهر رمضان، لأنه عليه أجر عظيم، ولو منهم حد محتاج فصدقتنا له وصلتنا به صدقة وصلة، يعني له أجرين. بر الوالدين شيء مهم وفي أعلى مرتبة من المراتب للأفعال اللي المفروض نعملها في شهر رمضان المبارك وفي حياتنا كلها، ما نقصرش يا ريت في ده. شهر رمضان شهر قرآن، جميل ان احنا نقرأ القرآن في شهر رمضان وفي حياتنا كلها ونستزيد، والاجمل ان احنا نتدبر الآيات ونفكر فيها ونعمل بيها طول حياتنا. صلاة التراويح، صلاة التراويح يعني من الاشياء اللي دايما متلازمة في شهر رمضان المبارك، ممكن نؤديها في المنزل مع افراد الاسرة، وده شيء جميل جدا ويعطي شعور من المودة والمحبة والتآلف بين افراد الاسرة. في اعمال كتيرة لو حبينا ان احنا نعمل عمل صالح ربنا سبحانه وتعالى هيدلنا عليها ويوجهنا ليها. طيب الاعمال اللي المفروض نبتعد عنها ونفر منها علشان ممكن تحرمنا الاجر بل وناخذ ذنوب بسببها، الغيبة والنميمة وظلم الغير، إزاء الغير، جرح مشاعر الناس، إن احنا نؤذي أي حد ولو بكلمة، إن احنا نكسر بخاطر حد، إن احنا نسخر من حد، كل عمل فيه معصية لله سبحانه وتعالى، إن احنا نعق الوالدين، إن احنا ما نؤديش حقوق العباد، إن احنا نقصر في الأعمال الواجبة علينا، إن أي زوجة أو زوج يقصر في حق الطرف الآخر، نقصر في حق والدينا والجيران، لازم نحاول ما نكسرش بخاطر حد، نحاول نغتنم كل لحظة في الشهر المبارك وما نقصرش في حاجة ممكن نحصل من خلالها على الأجر. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا أجر الشهر المبارك ويرزقنا العفو والمغفرة ويتسلمه منا وكلنا بخير بإذنه وفضله. كل عام وحضراتكم بخير. وإليك هذا اللقاء الذي أجريته و سلي صيامك بالمعرفة والقراءة والاطلاع، سلي صيامك بالبحث عن المعلومة في كل مجال، بالتأكيد هتسلي صيامك. وضيفتي هي دكتورة أسماء مراد، إخصائية علم اجتماع المرأة والوعي الأنثوي والتنمية البشرية وتطوير الذات. أهلا بحضرتك معانا وسلس يومك. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى وبكل المستمعين في البرنامج الجميل. كم من السيدات الحقيقة على المستوى المحلي والعالمي فعلا أثبتنا جدارة، وحضرتك اخترتنا نموذج من هؤلاء السيدات، هي لويزا هاي. هي كاتبة أمريكية الأصل، والحقيقة ولدت في أسرة فقيرة ويعني وأب عنيف، عاشت حياة وعاشت رحلة كفاح ونضال حتى أصبحت الآن هي الكاتبة. هي طبعا توفيت 2017. ماذا أيضا عن رحلة هذه الكاتبة؟ الكاتبة رحلتها جميلة جدا. الكاتبة الأمريكية لويز هاي اشتهرت جدا بكتاباتها التحفيزية، وهي من رواد تطوير الذات والدعوة للشفاء الذاتي ومؤسسة حركة الشفاء الذاتي. هي كانت مريضة أساسا بالكانسر، وتم شفائها بطاقتها وبيقنها أن هي ربنا ممكن يشفيها سبحانه وتعالى. عملت كتب حلوة قوي، كلها كتب تحفيزية، اشفي نفسك، وبعدين عملت كتب ازاي كتابها تستطيع شفاء حياتك، والكتب دي اتباع منها 50 مليون نسخة، اترجمت ل 30 لغة، وهي من اكثر الكتب مبيعا حسب نيويورك تايمز. الطرق المذكورة في الكتب يعني ساعدت ناس كتير والهمت الملايين. رحلتها عن عمر 90 من عمر عن عمر 90 رحلت طبعا، ربنا يرحمها طبعا برحمته، بعد ما قضت نص حياتها بتعاني من الألم والهموم والمصاعب والإخفاقات والمرض. ودايما أقول إن الأزمات بتصنع المعجزات. الدوافع النجاح من تجربتها الوصول لهدفنا في الحياة إن احنا نتعلم منها، نتعلم منها إن هي تحولت الألم لحافز إن هي تتفائل وتصالح نفسها وتحب نفسها، وبتحول من امرأة محطمة عاشت طفولة معذبة لامرأة طموحة ناجحة مبدعة معطاءة، بقى عندها دار نشر عظيمة ومؤسسة خيرية بتعول إن الناس الكبار في السن. مقابلة تلفزيونية معاها قالت إن هي تعرضت للإيذاء في الطفولة من زوج مامتها والاغتصاب، وعانت من حاجات صعبة قوي، فكانت بتعاني جدا، وتجوزت بعد كده، وحتى جوازها ما تمش بال 14 سنة، وبعد كده تحولت حياتها للحياة الروحانية لما جوزها سابها عشان حد تاني. فالمهم ان هي كانت بتتعلم قوة التفكير التحولية، وازاي ان التفكير الإيجابي يقدر يغير الظروف المادية كمان للناس، بيغير معنوياتها وراحتها النفسية بتوصل لها. في الوقت ممكن يكون عندها سبب لشغل ويدعم ظروفها المادية كمان بدون ما تحتاج لحد. من كتبها الجميلة قوي اشفي نفسك بعد ما أصيبت بالسرطان وربنا شفاها، وبعد كده عملت كتاب اسمه العقل قبل الجسد. أنا بدعوك تقرأ كتبها لأن كتبها حلوة جدا جدا، وطريقة جميلة وطريقة مريحة، بتهتم بطريقة التفكير قبل علاج الأعضاء، وطاقة التشافي الذاتية دي فعلا جميلة جدا. حتى احنا عندنا وانتوا بتصلوا صيامكم وتشوفوا الكلام ده، نتعلم من الغرب ومننساش ديننا. يعني الإنسان لازم يدعم نفسه إن شاء الله ربنا يشفيه، وإن شاء الله حتى هو مريض مش بس التمارض، إن شاء الله ربنا قادر يشفيني، وإن شاء الله أنا عندي طاقة في جسمي متأكد من ربنا سبحانه وتعالى يشفيني. وقوة التشافي بالاستعانة بالله وبالدعم النفسي والذاتي رهيبة جدا، وتأثيرها رائع، وناس كتير شوفي. دكتورة أسماء، وما هي القيم ويعني نقول دوافع النجاح، وإزاي فعلا الواحد يستفيد من تجارب الآخرين علشان يصل إلى هدفه؟ لويز كانت بتدي رسالة أمل، وإن الشفاء ألهمها وألهمت الكثيرين، فعملت كتب كثيرة جدا وكتبها كلها مميزة، منها كتاب كل على ما يرام، منها كتاب أفكار القلب، منها كتاب حلو قوي قوي هينفع الستات اسمه سعيدة بكوني امرأة، وفي كتاب كيف تتخطى ألامك في وصل حياتك والأفكار العصرية لتخطي الألام في الحياة، وكتاب عن الامتنان وقد ايه الامتنان في حياتنا مهم جدا، وأفكار القلب والحياة فيوان. القيم ودوافع النجاح من تجربتها عشان نوصل لأهدافنا إن احنا نشتغل على نفسنا، ما نستسلمش للظروف والمعاناة اللي بنمر بيها، بالعكس أنا أستفيد من وأكون متفائل في قلب العاصفة إن أي ظروف أنا مريت بيها إن شاء الله تؤدي بي إلى النجاح. يوميات زوج صائم. يا صباح الخيرات يا حضرات المستمعين والمستمعات. كالعادة، لأن عبده بيحبكم بزيادة، بيجي يفضفض معاكم عشان يحس بسعادة. طبعا كلنا بنعيش ظروف مش طبيعية، ومش احنا بس، لا ده العالم كله. وعايز اقول لكم، زي ما في جوانب سلبية برضو في ايجابيات كتيرة جدا، وعايزين الحق. انا نفسي بقى تبقى كل الايجابيات دي تفضل معانا طول العمر. النظافة الشخصية، عدم التلامس، عدم التدخين في المقاهي، السؤال على بعض طول الوقت. المهم يا حضرات المستمعين والمستمعات، انا اتفاجئت ان في وادي، والست احلام مراتي في وادي تاني خالص. جاية ولقيتها بتقولي وبصوت مليان حنية، طبعا عايزين تعرفوا قالت ايه؟ حالا هقول لكم عليه. انا قاعد لوحدي في الانتري، لقيتها بتقول عبدو يا عبدو. الله، رد علي يا عبدو. نعم يا احلام. يا عبدو، كل سنة وانت طيب يا عبدو، العيد قرب وانت مش سائل في حد خالص كده يا عبدو. قصدك ايه يا احلام؟ قصدي انت عارفه كويس بقى، لبس العيد يا عبدو. لبس العيد لمين يا احلام؟ وليه؟ لمين؟ لنا يا عبدو، انا والولاد. يا احلام يا احلام، هي حكاية صرف فلوس وخلاص؟ لبس العيد ليه؟ هيروحوا بيه فين؟ ما انت عارفة يا احلام ان غلط النزول والتزاحم واي تجمعات كمان، حفاظا على صحتنا وصحة اولادنا. مش مهم بقى يا عبدو، المهم نشتري لبس جديد وخلاص. لا يا احلام، لا، جه الوقت اللي لازم نعقلها ونحسبها صح. الاولاد عندهم لبس كتير في الدولاب بلمسة فنية جميلة، نحطها عليه هيبان بصورة جديدة، ونوفر يا احلام الفلوس في حاجة تانية. ان شاء الله بعد شوية كده يكون ربنا فرجها ورفع عننا البلاء والوباء اللي عندنا ده. طيب كلامك معقول بالنسبة للولاد، لكن انا يا عبدو. احلام يا حبيبتي، انت الدنيا كلها ليكي. ان شاء الله تسلم لي يا عبدو، ما تحرمش منك يا رب. انت مش بتفصلي وإيديك تتلف في حرير؟ كسفتني يا عبدو. أيوة طبعا، ده أنا لسه عاملة بلوزة لأختي اتجننت عليها. خلاص يا ست، هشتري ليكي أحلى قماش وتعملي لنفسك بلوزتين مش بلوزة واحدة، ونمشي أمورنا يا أحلام بالمتاح على ما تترفع عننا الغمة ويهل علينا صباح. بسبتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات، أنا أبقى كده غلطان؟ يوميات زوج صائم، نسرين لطفي، محمود عامر. هالة سالم، ودائما معها الصحي والمفيد. الدكتور سعيد متولي، استشاري الصحة العامة والتغذية العلاجية. صباح الخير، وكل سنة وحضرتك بخير. أهلا بحضرتك وبكل مستمع الإذاعة المصرية العريقة. دكتور سعيد، الفول في شهر رمضان على مائدة الأسر المصرية، ولكن حتى نستفيد بالقيمة الغذائية للفول، ما هي الطريقة الصحية والسليمة للطهي؟ الفول البلدي أنا طبعا هنقيها، أخلصه من كل الأجسام الغريبة اللي فيه، وأشطفه مرة واثنين، وبعد كده أنقعه في مية لفترة ما تقلش عن 8 ساعات، من 8 إلى 10 ساعات، وكمان بعد كده أقلبه كويس في المية، بلاقي فيه نوع من الرغاوي البيضة، ده الحامض أو ده المعقدات اللي بتمنع امتصاص المكونات الغذائية اللي في الفول. الرغاوي البيضة دي لازم أغسل الفول كويس تاني بعد النقع فترة طويلة، بعد الشطف أخلص الفول من المية دي، وبعد كده أبدأ أضيف له المية الطبيعية اللي هتحط فيها على النار. الحقيقة ممنوع أضيف بيكربونات صوديوم، ممنوع أضيف أي مركبات غير طبيعية على الفول، لأن الصوديوم بترفع معايا ضربات القلب، وإحنا في غنى عن ده. هما بيعملوا الكلام ده في الموضوع التجاري، بيحط سكر وبحط بيكربونات صوديوم عشان يزود درجة حرارة غليان المية فيتم التسوية أسرع، وده طبعا له مخاطره. فأنا لا، أنا في البيت الفول الصحي يبقى في البيت، بيتنقع من 8 إلى 10 ساعة وبعد كده يدخل النار. أضيف له الحاجات الطبيعية، أحيانا طماطم، أحيانا عدس، أحيانا في ناس بتحب حاجات تانية، جزر أو كده، لكن ده كل ده طبيعي ما بيأثرش على قيمة الغذائية للفول. بيالي ده ان انا لما اضيف مية بلاش اعمل صدمة حرارية، ان انا بضيف مية باردة على الفول، يفضل تكون مية سخنة، واستمر مع الفول على نار هادية لعند الفول ما يستوي بالشكل الطبيعي اللي انا بحبه. ممكن اضيف لي بعد كده كركم او اي شيء من التوابل اللي ممكن يغير لون للون المرغوب ليا، وممكن اخلي لون الفول الطبيعي بالوضع ده، واعمل الكلام ده اثناء اعداده للسحور او للاكل، ان انا اضيف عليه طماطم او حسب الرغبة، او احيانا بضيفه عليه بيض مع الفول. المهم ان الفول كده شكلا ومضمونا كويس جدا. الحقيقة الفول بالشكل ده والوجبة المتكاملة اللي قلناها، بيضة مسلوقة وطبق سلطة وليمون وخبز بردة، احنا حصلنا على وجبة غذائية كاملة وجميلة جدا، وتقدر تمكس في البطن تقريبا 8 ساعات عشان أحس بعدها بالجوع. ودايما رمضان عظيم ونفحاته جميلة جدا، وأقل شيء بيفيد، ودايما بنبحث على الغذاء الصحي صوما مقبولا وإفطارا شهيا. مع مائدة رمضان الشهية نلتقي. صباح الخير على كل أفراد الأسرة في كل مكان. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. وسفرتنا في رمضان النهاردة عبارة عن صينية فيليه سمك بالفلفل الألوان، أرز صيادية، أصابع كنافة بالجمبري، شوربة سيفود، عصير صوبيا أو خروب، الحلو بلح الشام أو كنافة بالكاستر. صينية فيليه سمك بالفلفل الألوان، أرز صيادية، أصابع الكنافة بالجمبري، شوربة سيفود، العصير صوبيا أو خروب، الحلو بلح الشام أو كنافة بالكاستر. هقول صينية الفيليه مقاديرها وطريقتها. المقادير عبارة عن فيليه بولتي أو قشر بياض، يعني المحبب لديكم. الكمية برضو على حسب عدد أفراد الأسرة، كيلو أو كيلو ونص أو 2 كيلو على حسب عدد أفراد الأسرة. فلفل ألوان، طبعا كمون، ملح، كزبرة بودر، معلقتين أو 3 معالق كبيرة زيت زيتون. هنقول الطريقة. هنجيب الفلين أو نغسله كويس قوي بالخل والمية والملح، نغسله كويس قوي. هنقطع الفلفل ترانشات أو حلقات، ممكن نقطع معاه بصل، أو ممكن لما بيحبش يعني ما يحطش، بس المفروض ان احنا كل أكلنا دلوقتي لازم يكون فيه بصل وليمون عشان فيروس كورونا وعشان الفيروسات اللي موجودة كمان، مش عشان كورونا بس. فالبصل والليمون دايما نحرص ان هما موجودين دايما في كل أكلنا. وطبعا التوابل اللي عندنا، نضع البصل المقطع حلقات او ممكن نقطعه مكعبات بس تكون صغيره، هنضعه في قاع الصينيه، صينيه الفرن. هنكون متبلين طبعا السمك الفيليه اللي موجود عندي، هتبله كويس بالملح والكمون والكزبره، وهرصه في الصينيه. بعد كده هرص عليه الفلفل الالوان اللي انا مقطعاه حلقات او ترنشات. بعد كده هكون طبعا مسخنة الفرن كويس قوي، احطه في الفرن لمدة 10 دقايق او ربع ساعة. ويا جماعة السمك ما بيغيبش كتير في الفرن، لو غاب عن ربع ساعة في الفرن بيبقى مش حلو، بيبقى مش كويس، وبيبقى عامل زي الكواتش كده، بيبقى مش كويس، خصوصا الفيليه والجمبري والسبيت كمان، ما بيحتاجوش اكتر من 10 دقايق وممكن كمان 5 دقايق ويستوى، ونطلعه ونقدمه مع بقية المنيو بتاعنا وبالهنا والشفاء صوما مقبولا وافطارا شهيا باذن الله. كانت معكم اماني لانا. وبهذا عزيزتي المستمعه نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه. غدا ان شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسه اذاعيه. كنت معكم اليوم منى خليل.